نحمد الله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول هذه السلسلة القصيرة التي بعنوان من مناهجهم تخبرونهم ومن ثمارهم تعرفونهم. وقد ذكرت في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص حرصا شديدا على طلب العافية من الله عز وجل وكان يعلم أصحابه كذلك حتى أنهم لم يكونوا يعدلون بالعافية شيئا بعد كلمة التوحيد. فالذين يحرصون على تحقيق العبودية لله عز وجل لن يتيسر لهم ذلك إلا بطلب العافية من الله عز وجل ومباشرة الأسباب التي تحقق لهم ذلك، فهم لا يعرضون أنفسهم لمواجهات ولا لمشاكل ولا لأمور فوق طاقتهم، وإنما يتدرجون في دين الله عز وجل فيحصلون كلمة التوحيد ثم يحصلون ما هم في أمس الحاجة إليه بعد كلمة التوحيد مما يحقق هذه الكلمة تحقيقا عمليا في واقع الناس. وأقرب الناس إلى تحقيق العافية هم أقرب الناس من توحيد الله عز وجل، فالذين يحرصون على توحيد الله عز وجل كما يحب ويرضى تراهم يحرصون على العافية. وإذا كنا نتكلم عن التوحيد فهذا يعني أن يتجرد الإنسان من كل شيء إلا من مراد الله عز وجل، فلا يرى في نفسه مرادا إلا إذا كان موافقا لمراد الله عز وجل، فهو لا يقدم هواه ولا يقدم ما تشتهيه نفسه وإنما يقدم ما أمره الله عز وجل به، لا يعدل به شيئا. إن كان قد اعتراه شيء من الضعف فإنه يتقوى بالله ويستعين بالله عز وجل على فعل ذلك الشيء، أما أن يترك هذا الشيء إلى غيره مما تميل إليه نفسه ومما يمليه عليه هواه أو يذهب بعيدا عن هذا الأمر إلى أمور في غاية من الشدة بل فوق الطاقة لا تؤدي إلا إلى فتن وشر وضرر لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، فمن يفعل هذا هذا يعني أنه لا ينبغي أن يعد من العقلاء. العاقل إما أن يفعل ما أمره الله عز وجل به على الوجه الذي يحبه ويرضاه أو أن يأتي قدرا منه ويستعين بالله عز وجل على أن يقوم به وفق ما يحب الله عز وجل ويرضى، لا ينحني جانبا ويأتي ما تميل إليه نفسه وما يرى نفسه قادرا عليه، لأنه يرى نفسه أولا وآخرا عبدا لله عز وجل. فتحقيق العبودية مطلب عظيم جدا خلق الله عز وجل الخلق لأجله، ولا سبيل إلى تحقيق العبودية وتربية الناس على تحقيق العبودية لله عز وجل إلا بطلب العافية كما قلت، ثم بسلوك سبيل الرفق والتيسير والتسهيل على النفس ثم على الناس. يعني ابتداء ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى نفسه، ثم يلتفت إلى من يعود، ترى كم يحتاج من الوقت لتربية نفسه وتربية أهله وذويه. لا شك أنه سيحتاج إلى وقت طويل، فإذا كان سيصل في نهاية هذه المرحلة إلى أمر له مرتبة عالية يقال له إذا عكست انتكست. الذي يريد أن يحصل هذه المرتبة العالية التي لا تتحقق أبداً إلا بعد أن يتدرج شيئاً فشيئاً، الذي يريد أن يحصل ذلك ابتداءً يقال له لم تصل، وليتك لا تصل، ولكن سيضر حتماً ولا بد بأمته، وسيكون معول هدم لمن حوله من المسلمين. لكن يقال له ابتداء ابدأ بنفسك، حقق توحيد الله عز وجل في نفسك أولا، تعلم أحكام الدين، ثم افعل هذا مع من ولاك الله عز وجل أمره، ثم بعد ذلك التفت إلى أصحابك، إلى جيرانك، إلى أصدقائك، إلى أقاربك، وهكذا. إذا فعلنا هذا تحققت الغاية العظمى. لكن العجيب أننا نرى أناسا لا يحسنون هذه التربية، إنما يبدأون مع الناس من آخر الأمر، يريدون أن يبدأوا معهم بالغاية دون التفات إلى الوسائل، فإن أخذوا منها شيئا فإنهم يأخذون أمورا ظاهرة ثم لا يلتفتون إلى غيرها، وإنما يلتفتون إلى الغاية. ما الذي أرادوه؟ أن يوفروا الجهد؟ لا والله، سيبذلون جهدا مرا وسيضيع دون قائل، ويحاسبون عليه يوم القيامة، وسينفقون وقتا طويلا يندمون عليه فيما بعد، مع أن الوصول إلى ما أمر الله عز وجل به هو من أسهل ما يقوم به العبد، ثم طريقه هو من أخصر الطرق. يعني أمرك بأمر، هذا الأمر من أيسر ما يكون، ثم دلك على طريق، هذا الطريق من أخصر ما يكون، طريق مختصر. فالذي يريد أن يبتعد عن هذا الأمر وأن يسلك إليه طريقا آخر، فاعلم أنه يسعى لضمار نفسه، يسعى لضمار نفسه وهلاك نفسه ومن حوله من الناس. تحقيق العبودية أمر وفرض أمرنا الله عز وجل به، التمكين في الأرض غاية لا ولن تتحقق إلا بعد أن يحقق الناس هذه العبودية، وطريق ذلك أن يتدرج الإنسان بنفسه مع شرع الله عز وجل، وأن يتدرج المعلمون والمؤدبون والمربون مع الناس في ذلك الأمر. لا يعقل أن آتي بتاجر من تجار البنجو والحشيش والسلاح، لا يعقل أن آتي بفاجر داعر أكثر به السواد، لا يعقل أن آتي برجل علماني وأحشره في الصف أكثر به عدد الناس، لأننا نتفق في النهاية على مطلب واحد، ما هو؟ أن ينحى الحكام، أن ينفذ العسكر كما يقولون مطالبهم. مجموعة مشوهة عقليا وعقديا وفكريا، هل تربى هؤلاء؟ لا، وليتهم لم يتربوا على الشرع فحسب، بل تربوا على مخالفة الشرع، ثم ينطلقون يريدون تحصيل غاية دون تربية ودون تأهيل ودون إعداد. أمر عجيب. فيقال ابتداء هذا المسكين لو أنك سألته أين الله لم أعطاك جوابا، وإن أعطاك فمن الممكن أن يعطيك إجابة أهل الاتحاد والحلول، يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان. ولعلكم تسمعون ذلك من الكثير ممن يزعمون الحرص على عودة الشرعية وتطبيق الشريعة ولا يعرفون أين الله، لا يعرفون من صفات الله عز وجل وأسمائه ما يليق به، بل يعتقدون الضد ثم يرجون نصر الله عز وجل. هؤلاء يقال لهم أولا أصلحوا عقيدتكم، اضبطوا باب الأسماء والصفات، اعرفوا ربكم. ينبغي أن تتعرفوا على الله عز وجل أولا حتى إذا توجهتم إليه توجهتم توجها تكونون فيه موفقين مسددين منصورين من الله. لكن عجيب، تأتي بهمجي جاهل مجهال مجمع جهالة ثم تفاجأ بأنه يسعى لتحقيق الشريعة لتطبيق الشريعة وعودة الشرعية. هل حققتها في نفسك يا مسكين؟ سؤال مر والإجابة سؤال مر. فإذا قلنا فداء ينبغي أن نترفق بأنفسنا وأن نترفق بالناس في عودة الناس إلى شرع الله عز وجل أولا. طبعا سيقال ولا بد عميل خائن جاهل، ما هذا؟ الأمة تحترق والأمريكان يعدون العد، يعدون العد لمن؟ لمن؟ للمسلمين؟ هل أنتم منهم؟ إن كنتم منهم فانظروا ما الذي تريد أن تصنعه ببلاد الإسلام؟ فإن أدركتم الغاية فما الذي تصنعونه؟ أتسهلون لهم هذه المهمة؟ تسهلونها لهم؟ تقولون لهم ادخلوا نحن معكم؟ نحن نعمل جاهدين على تفكيك الجيش والشرطة، الجيش الذي تعمل أمريكا له ألف حساب، تعمل له ألف حساب ونحن لا نقيم له وزنا. نقول لها سنعمل معكم ضد جيشنا وسنكون معاول هدم وتدمير لنسهل لكم المهمة. فإذا نظرت إليهم رأيت فيهم الكذابين الغشاش، بل والله والمرتشين قسما بربي، منهم ممن ينتمون إلى الإخوان يرتشون يرتشون، لا يحققون للناس مصالحهم إلا بالرشوة. ثم تراه يخرج في مسيرات ومظاهرات وهم معروفون بالأسماء، يخرجون معهم وترى وجوههم فتفاجأ تقول نعوذ بالله من سخطي وعقابي وشر عبادي. يا هذا أنت تأكل من الحرام، تأكل من الحرام وتخرج تطالب بماذا؟ ما الذي تطالب به؟ يا أخي أطعم نفسك من الحلال أنت وأهل بيتك. لكن سبحان الله يملأ بطنه بالحرام ويطعم أهله بالحرام ثم هو يسعى لتطبيق الشرع، يأخذون المعونات والإمدادات من أعداء الملة لهدم الناس ولتدمير الناس. والمقصود في النهاية مجرد العودة إلى الكراسي ليس إلا، بأي نتيجة؟ هل هذا من الرفق؟ هل هذا من الرفق بالناس الذي ينبغي علينا أن نتحلى به؟ تحقيق العبودية واجب حتم عليك، لا ينبغي أن تلتفت إلى غيرك. وكما قلت ولا أزال أكرر، متى حققت العبودية فأنت منصور؟ كنت في المعتقل، كنت حرا طليقا، كنت في بلدك في مسقط رأسك، كنت في بلد غربة، أيا كان الأمر ما دمت حققت العبودية فأنت الممكن وأنت المنصور وأنت المؤيد. لكن أنت حر طليق، لكنك عبد لشهواتك، عبد لنزواتك، أنت حر طليق لكنك تسهل الطرق لأعداء الملة لينفذوا من خلالها إلى هدم الشريعة وتدمير الإسلام والمسلمين. أي حرية هذه؟ أي حرية؟ ما دمت حققت العبودية فهذا فوز عظيم، وهذه غاية ينبغي أن تحرص على أن تكون ثابتا عليها كما كنت حريصا على تحقيقها ابتداء. عند الدولابي في الكنى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكرت هذا الحديث سابقا، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. حيثما كنتم، وأنا عزوت الحديث إلى الدولابي، وإن كان البيهقي رواه في سننه بلفظ حيثما كنتم فأحسنوا عبادة الله وأبشروا بالجنة. لكن اخترت هذا اللفظ في جملة مهمة جدا، وأنا لأول مرة أذكر سبب هذا الحديث، وهو أتى نفر من أهل البادية فقالوا: يا رسول الله، إن أهل قرآن زعموا أنه لا ينفع عمل دون الهجرة والجهاد في سبيل الله. فقال: حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. يعني أنت مرسش رابعة ولا النهضة؟ يا أنت على خطر عظيم، أنت في حاجة إلى أن تراجع دينك يا فتى، لم تذهب إلى هناك، يا للهول. طبعا إن أهل القرآن، حتى تعلموا أن القضية ليست في مجرد أن نقرأ الآيات أو أن نحفظ عدة أحاديث، إنما القضية أن نفهم فهم. إن أهل القرآن قوم قرأوا القرآن، نعم الخوارج قرأوا القرآن وكانوا يقومون به الليل حتى تورمت أقدامهم، ومع ذلك كلاب أهل النار، وكانوا أهل القرآن. هؤلاء ماذا زعموا؟ زعموا أنه لا ينفع عمل دون الهجرة والجهاد في سبيل الله. يعني تقف قدام الجيش والشرطة يبقى أنت كده مجاهد ومسلم، الله أكبر عليك ما شاء الله، عندك غيرة وحمية على الدين، ما تقفش ضدهم، راجع إسلامك يا رجل، راجع إسلامك، أنت بينك وبين الردة يعني خطوة واحدة، فراجع نفسك. انظر إلى السفه، انظر إلى السفه، الأمة ضائعة تائهة مائعة مرتكبة لكل ما يتخيل من الكبائر والمحرمات، ثم نعتبر النجاة والفوز فقط في أن تكون من أهل ربع والنهر أو تخرج في مسيرات، حتى يندم بعضهم ويتندم على أنه خرج فقط من رابعة وقد جاءته رصاصة فقط في رجله ولم يقتل، يتألم يقول: ربنا مش بيحبني. ليه يا أخي؟ يا أخي لو بيحبني كان اختارني للشهادة، شهادة الابتدائية ولا الإعدادية ولا شهادة الوفاة؟ شهادة يا عم، شهادة نسأل الله السلامة والعافية. مع من؟ إن كنت تريدها يا رجل فاذهب إلى حماس، كن معهم إن كانوا يجاهدون، فإن لم يكونوا ممن يجاهدون فالتفت إلى أي يهودي. حتى إذا قتلته قتلت رجلا يستحق القتل حقيقة، وإذا قتلت نرجو لك الشهادة عند الله. لكن انظر إلى الاختلال، اختلال الموازين وانعكاس المفاهيم. الرزق يحكم عليك، يحكم عليك ابتداء أن تلتفت إلى هذه الجموع تقول: يا قوم، من منكم لا يحسن الوضوء فليحسن، من منكم لا يحسن الصلاة فليحسن، من منكم لم يؤدي زكاة ماله فليفعل، من منكم وجب عليه الحج فليفعل وليتعلم المناسك قبل أن يذهب. لا يمسك فضيحة، والله هذه فضيحة، يمسك بكتاب ويؤدي المناسك من كتاب مفتوح، أو يسير يلتفت إلى هذا وإلى هذا، يقلد هذا ويقلد هذا. مسكين دفع الآلاف من الجنيهات وسافر وتغرب، ثم تراه تائها حيران، تراه تائها حيران لا يعرف ماذا يصنع في أداء المناسك. هل تعلم أداء المناسك قبل أن يخرج؟ هل تعلم كيف يؤدي العمرة قبل أن يذهب للعمرة؟ وهكذا. يا أخي نحن في غاية من الابتعاد عن أصول هذا الدين فضلا عن فروعه، ومع ذلك تفاجأ بأن البعض لا هم له إلا عودة الشرعية. أي شرعية؟ الكراسي. لماذا؟ أمن خلالها تعلمون الناس أمر دينهم؟ كنتم على الكراسي فماذا صنعتم؟ وسبقكم غيركم فماذا صنعوا؟ فتح محمد الفاتح القسطنطينية وكانوا صوفية أشاعرة ما تريدية، ولكن أذلهم الله في النهاية، أخذوا بالأسباب التي تيسرهم الفتح والتلغم في بلاد أوروبا ولكنهم لم يضبطوا أمر العقيدة، ومكن الله عز وجل لهم في الأرض اختبارا وابتلاء. فلما سارعوا بعيدا عن السنة، لا أقول إلى السنة، لما سارعوا بعيدا عن السنة رأينا ما الذي جرى عليهم. أصبحت الكرة عليهم الذين أرعبوا أوروبا كاملة منها ومن فتوحاتها. فحين نسمع هؤلاء يحثون الناس على الشهادة وعلى طلبها والتعرض لها، يقال لهم: هل أنتم بذلك أمناء؟ هل أنتم بذلك عقلاء؟ هل أنتم بذلك رفقاء بأنفسكم أولا ثم بمن تدعونهم؟ لا والله، هذا ليس من الرفق في شيء، هذا ليس من الرفق في شيء. هل هؤلاء حققوا العبودية؟ لم يحققوها بعد. الله عز وجل يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا، أنا أعبد ربنا هنا في المكان ده يا أخي، غصب عني لا أعبده هنا، واعمل اللي أنت عايز تعمله. لما؟ هذا غباء، هذا غباء، هذا ليس حبا لله ولا لرسوله ولا للدين، إنما هذا غباء وسفه. ما الذي تريد؟ عبودية؟ نعم، اطلبها. حصلتها؟ نعم، اثبت عليها. سبب؟ ادعو الناس إليها. هذا هو الدين باختصار شديد جدا. لكن الآن أصبحت العبودية تطلب من ميدان التحرير ومن ميدان الاتحادية ومن ومن ومن ومن. نهيج الناس ونربي الناس على الثورات والفوضى والانقلابات، وكأن العبودية تتحقق بهذه الطريقة الحقيرة. يلتفت إلى عيوب الحكام وبلايا الحكام وظلم الحكام، أما هو مجمع ظلم، مجمع ظلم وبغي وجهل، ولا تراه يلتفت إلى نفسه، بل يغضب ممن يبصره بعيوبه، يقول له: يا فلان، يا فلان، أنت تقول عودة الشرعية والسجارة بوقك، إيه ده؟ وهي دي من الشرعية؟ السجارة اللي بوقك دي من الشرعية؟ طب الحاكم ظلمك في ايه؟ خد فلوسك؟ طب ما انت خدت فلوس عيالك. السجاير اللي بتشربها دي ايه؟ والشيشه فضلا عن البانجو والحشيش السجاير دي ايه؟ ولحيته لحد هنا، لحيته حتى لا يستحي من الله. والله المسجد امام المقهى، امام المقهى، ولحي الى السره ويجلس والشيشه في فمه. يا العار، حتى إذا تريدهم فاستاتروا يا أخي. لكن سبحان الله، نفسه سبحانه وتعالى هو تراه يذهب إلى النهضة وإلى رابعة. يا أخي، إلى أين أنت؟ الشرعية. واللي أنت بتعمله ده إيه؟ اللي أنت بتعمله ده إيه؟ سبحان الله، هذا المال الذي أنفقته أليس ظلما لنفسك ثم لامرأتك وأبنائك؟ إن قلت نحن في سعة وأهلي في كفاية، فأين حاجة الفقراء والمساكين؟ تصدق بهذا المال يا أخي، لكن يضر نفسه ويؤذي الناس ويفسد الهواء، ثم يخرج يطلب خيرا وحقا وشرعية وشريعة. ما هذا؟ هذه والله أبجديات تدركها العقول السليمة والفطر المستقيمة. الله عز وجل وضعها قاعدة وباختصار شديد جدا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن حقق العبودية، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. في قصة خباب بن عدي، لكن عند البخاري، من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول خبيب: ما إن أبالي، وفي نسخة: ولست أبالي، وهذا هو الأوفق للوزن الشعري، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما، أين أقتل؟ متى أقتل؟ كيف أقتل؟ أسئلة لا تعنيني، لا تعنيني، ما دامت الإجابة في النهاية على كل سؤال مسلم. متى تقتل؟ بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 1000. طبعا هذا لا يحصل، لكن أبالغ. في النهاية هل ستموت على الإسلام؟ أم يكتب عليك الردة في نهاية عمرك؟ تموت على الإسلام؟ إذن لا يضرك متى تموت. أين تموت؟ في بيتك؟ على فراشك؟ في ساحة المعركة؟ على فراش المرض؟ في عملك في أي مكان لا يعنيك ما دمت ستموت على الإسلام. وهكذا ولست أبالي حين أقتل مسلما، هذه الغاية، أن تكون محققا للإسلام، أن تحقق العبودية في كل شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري، حيثما توجهت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول: وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف. هذه الغنمة نامت على ظهرها، نامت على أي جنب، نامت على الصوف على أي حال. إذن ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي. ما يفعل بي أعدائي؟ عايزين إيه معايا؟ هيحطوني في المعتقل؟ ديني معايا، عقيدتي معايا، أعبد الله على هدى وبصيرة. إذا حجبت عن الناس قلت: يا رب منعوني أن أبلغ دعوتك. إن قتلوني قلت: يا رب في سبيلك فتقبل. إن أخرجوني من بلدي غيرت الجو، ما الإشكال؟ أشم هواء جديدا في أرض أخرى، ما دمت عابدا لله أحقق العبودية لله في أي مكان. فأين نحن من هذا الأمر؟ أين نحن من هذه التربية وهذا الإعداد وهذا التأهيل؟ تسمع شيخ المكفرين ذاك المجرم المسمى لمحمد عبد المقصود يفتي الناس بحلق اللحية، لماذا يا عبد؟ لماذا؟ حتى يتيسر لهم أن يجاهدوا، حتى يتيسر لهم أن يجاهدوا. بماذا يا ابن عبد المقصود؟ بماذا؟ بحلق اللحية. لماذا؟ لأن الناس يصدون عن سبيل الله، الحكومة كافرة، وأمن الدولة كفار فجار، وسيغلقون المساجد، وسيقبضون على أصحاب اللحى، وسيمنعون الدين من مصر. ما السبيل أيها الفقيه العالم العلامة والبحر الفهامة؟ ما السبيل؟ نقول لحاكم أحسن سمعا وطاعة، وأنتن أيتها النساء اخلعن النقاب. ماذا تريد يا رجل؟ اخلعن النقاب. لماذا؟ حتى ليضيق عليكم. ولماذا ضيق عليهم يا رجل؟ ما السبب الذي ضيق عليهم به؟ ما هو السبب؟ لأنهم على عقيدة صحيحة وفهم صحيح للإسلام. ما هذا؟ عند الترمذي من حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. صلي ثلاث صلوات بس كفاية عليك. إذا ينفع احيا أذانك. ليه؟ إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تتنوع الإجابات بحسب حال السائل، لأنه رفيق يحرص على مصلحة السائل، لا يحمله من الأمر ما لا يطيق. هذا يسأل عن قسوة قلبه، يأمره أن يمسح على رأس اليتيم، وهذا يشكو من نفس المرض قسوة القلب فيأمره بذكر الله، وهكذا ينوع الأمر للناس، يراعي أحوال الناس. لكن الحكومة تضيق. لماذا؟ هل سألتم أنفسكم لماذا بنيت المعتقلات أصلا؟ من الذي يدخلها؟ أليس بسبب شؤم التكفير والتفجير والقتل واستحلال الأموال والدماء والأعراض؟ ما كان عندنا جهاز أمن دولة، ما كان، ولا حتى القلم السياسي قبل البوليس السياسي. لماذا أنشئ القلم السياسي؟ أليس لأجل ما ارتكبه الإخوان في بداية دعوتهم؟ لكن لا نسأل أنفسنا هذا السؤال بعد أن نسوف الصفحة، وبعد أن نهيج الحكومات علينا نقول: لا يريدون شرع الله عز وجل. وهل بلغتم حكامكم شرع الله بالصورة والطريقة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها؟ ترى هؤلاء لا يحصل على التزكية ولا يحضر له الناس ويجتمعون حوله إلا إذا كان يدين بتكفير الحكام، ومواجهة الحكام من فوق المنابر، إن كان يفعل هذا هذا رجل متدين ما شاء الله. ثم أليس من الأمور العجيبة في الثمانينات والتسعينات كان الولاء والبراء يعقد للملتحين وللمنتقدات؟ يقول لك ده أخ، حتى صارت كلمة، يقول لك إيه الأخ الفلاني. طب يا أخي أخوك هذا حلق لحيته لأمر يعلمه ربه عز وجل منه، ليس بأخ لك. الله عز وجل قال إنما المؤمنون، ما قال إنما الملتحون إخوة، لم يقل إنما الملتحون إخوة، إنما قال إنما المؤمنون إخوة. إن كان هذا قصر في لحية فقصرت أنت في أب آخر، وأما أنك أتيت الدين كله من أول إلى آخره لم تقصر في شيء. سبحان الله، كان والله يعقد الولاء والبراء في العقود الماضية على ذلك الأمر. ملتحي أخويا، أخي، هذا أخي في الله، وهذه تلبس النقاب، إذن هذه أخت، والأخرى ليست أختا لك. الآن لا، احلق بقى دام، شفت الفتوى؟ احلق دام. ليه يا عم الشيخ؟ عشان ده بص، حتى يتيسر لكم المواجهة والجهاد في سبيل الله. هذا هو السبب، هذا هو السبب. فأين تصحيح المعتقد؟ أين القيام بأصل الدين؟ أين تحقيق العبودية على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ الترفق بالناس مطلب وواجب لازم ولا بد منه حتى نصل إلى التمكين المطلوب. نعم والله التمكين غاية وثمرة عظيمة مباركة، ولكنها لا تكون إلا بعد إعداد وتربية. ينبغي أن نعقل هذا، والإعداد والتربية يكون بأصول ويحتاج إلى وقت. لا نجمع كل من هب وذب، لا نحمل الناس فوق طاقتهم، نراعي أحوالهم. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. وفي رواية عند مسلم فبادروا بها نقيها. النقي هو المرعى الذي تحقق الدابة من خلاله السمن، حتى بالبهائم الرفق. نعم، هؤلاء لا أدري إن كانوا يعني يقودون بشرا، بل والله حتى لو سلمنا جدلا وقلنا يقودون بهائم، أين الرفق؟ نحن أمرنا بالرفق بالبهائم فضلا عن بني آدم. يعني انظر، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني ما تمشيش بسرعة، اصبر، خليها ترعى براحتها لأن ده أنفع ليها. طب وفي السنة في القحط بقى والجذب هتمشي بالراحة ليه؟ هتعبها أكثر أصلا، هي قاعدة بتعمل إيه؟ هي مش لاقية أصلا مرعى، امشي بسرعة، عجل لأن هذا أنفع لها. شو الكلام؟ وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، هذا مع دابة أقودها؟ نعم. فكيف بإنسان؟ كيف بإنسان ينبغي أن ألتفت إليه، إلى قدرته، إلى عقله، إلى ما يحتمله؟ ينبغي أن أتقي الله عز وجل فيه. أول شيء في التربية المواجهات. لم؟ وفي السنين الماضية لاختفاء. إيه يا عم أنت حرامي؟ أنت عامل عملة؟ إن كنت على الحق فاظهره واظهر به. لما الخفاء؟ لا يتخفى إلا المجرم، لا يتخفى إلا المبطل، هذا هو الذي يتخفى. ينتقي من الناس من كان على شاكلته، إنما صاحب الحق يجهر به، لأنه دين الله، دين الله الذي أمر أن يبلغه وأن يقوم به بين الناس بالقول والعمل. لكن خفاء سنين طويلة، فلما خرجنا وظهرنا نريد أن نأخذ بالناس إلى ماذا؟ إلى الدماء، وإلى وإلى وإلى وإلى. هذا رفق؟ هذه رحمة؟ أهذا دين؟ روى عبد الله بن الإمام أحمد وجادة بخط أبيه في مسند أبيه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ورد عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وورد عند البيهقي والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه من حديث جابر بن عبد الله. الروايات بجميع الطرق ضعيفة، السند فيها ضعيف، ولكن تتقوى إلى رتبة الحسن بمجموعها وعلى لفظ انتبه إليه. قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وإلى هنا الحديث حسن بمجموع الشواهد. أما الزيادة التي بمعنى التي جاءت بلفظ فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلا ينبغي أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تثبت في طرق أخرى تقويه أو تتقوى بها. وإن كان المعنى صحيح، يعني المعنى صحيح، المنبت مثل يضرب يعني للرجل يسير في المفازة البعيدة في الصحراء وعليه الظهر، ويعني بعدما قطع شوطا طويلا في الصحراء نفد ما معه من الزاد، ما الذي جرى له؟ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني هذه الإبل أو هذه الدابة التي تحمله لم تعد تقوى على حمله، فظهرها هي تحمل نفسها والحمد لله، فهي لا تقوى على أن تحمله، إذن أضاع الظهر ولم يبلغ حاجته. إذن القاعدة إن هذا الدين متين، النصيحة فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق، ما جيبوش من على القهوة وقول له روح رابعة. ازاي يا عم؟ يا عم الله يهديك، ما ينفعش. ايه ده؟ دي تربية؟ ده إعداد؟ دي رحمة؟ ده رفق؟ لا لا، يقال لي مثل هذا: تب إلى الله عز وجل مما أنت فيه وجاهد نفس. هذا هو جهادك يا عبد، هذا هو جهادك الآن. دعك من الآخرين، دعك من جميع الخلق، الله أغير على دينه منك. ولكن دين مين؟ أسكت أسكت، الله أغير على دينه منك. إن ذهبت أنت فمن للدين؟ مات خالد رضي الله تعالى عنه وهو سيف من سيوف الله التي سلت على الأعداء، فهل حصل للإسلام شيء؟ لم يحصل للإسلام شيء، للدين رب يحميه. ذهبت أنت سيأتي آلاف غيرك. إذن هذه ليست قضيتك الآن، قضيتك الحقيقية أن تربي نفسك، ابتداء أن تب إلى الله وعد إليه، أحسن ما بينك وبينه. وهكذا هذه أول خطوة كانت ينبغي، كان ينبغي أن تتبع مع هؤلاء. لكن لم لم لم يطلع يطلع يركل أجري الله اهتف. إذن نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لو بقوا على ذلك ألف عام لن ينصروا رب الكعبة، لن ينصروا ولن يؤيدوا ولن تعود لهم شرعية، لأن الطريقة ليست من دين الله في شيء، ليست من دين الله في شيء. إذن الحقيقة التي ينبغي أن نعيها جيدا أن ذلك الدين متين، متين لا ينفع معه أن تدخل فيه بشدة، لأنك تكسر تكسر، ومن الممكن أن ينعكس الأمر في حقك فتخرج أسرع مما دخلت فيه. وكم رأينا في ذلك من أناس فعلا فجأة سحب، الله أكبر، ما شاء الله، تفرح ويسعد قلبك. طيب بعدين شهرين ثلاثة أربعة سنة اثنين أوب رجع ثاني وبقت السجارة في بقه وبيقف في الشارع على المصية الله اللي جاي وهكذا. فيه اللي حصل ما دخلش صح، هي كده لم يدخل دخولا صحيحا. لماذا؟ لأنه لو دخل دخولا صحيحا يرضي الله، إن كان الله تعالى قد من عليه ببداية طيبة فسيتم عليه نعمته بأن يختم له بها. لكن طبعا أول ما دخل دخل تكفير وهجرة، دخل جياب، دخل أي حاجة، المهم ويتنقل بقى شوية هنا شوية هنا شوية هنا، ما نهايته لا يعلمها إلا الله. لكن على أي حال هو لا يزال بعيدا عن الحق، لا يزال بعيدا عن الكتاب، والسنة. فتربية الناس وتأهيلهم وإعدادهم أمانة، أمانة. من يحسن حملها فليتصدق، ومن لا يقال له انضم إليهم وكن معهم لتكون ممن يتربى ويحصل التربية ابتداء. فإن هذا الدين متين تعطينا إشارة إلى أنه لا يغالب، لا يغالب ولا يؤخذ بالهوى ولا بالعاطفة، وإنما يؤخذ بالأدلة الشرعية التي هي من الدين. فلا نأخذ الدين إلا بالدين، ولا نتوغل في الدين إلا بالدين، ليس بالعقول ولا بالأهواء. فأوغلوا فيه برفق. هذا الأمر الذي يتضمن النصيحة يعني أنه لا بد من تعاطي الرفق في دخول هذا الدين. ولا يعني طبعا بالدخول يعني أن تكون كافرا ثم تكون مسلما، لا، ولكن يعني أن تحصل منه ما يزكيك، ما يصلح قلبك، ما يقربك من الله عز وجل. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فحين آتي برجل مفرط مضيع ثم أريد أن أبدأ معه بأعلى شيء في الدين، أكون قد أسأت التربية وخنت الأمانة ولم أتقي الله عز وجل فيه. ثم التعرض لدعوة ليتهم لا أقول يقفون عليها، هم يعرفونها جيدا، لكن ليتهم يدركون حقيقتها ومعناها. عند مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله مجابة. فأنت يا عبد الله أي الأمرين تحبه لنفسك؟ أن تكون رفيقا، أم أن تشق على من ولاك الله عز وجل أمرهم؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هو نبي الرفق، جاء بالرفق وحض عليه ودل الناس عليه، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعند مسلم أيضا من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا هو الذي نراه والله. تربية الأنبياء والرسل ترى تربية عظيمة مباركة، ثمارها طيبة ونافعة، أهلها أثبت الناس وأعبد الناس وأقرب الناس من الله. لكن الآخرون ترى طريقهم مسدودا، ترى طريقهم قد ملي بالصعاب والمتاعب والمشاق، فرش بالدماء والجماجم والأشلاء. ما كانت هكذا تربية الأنبياء، إنما الأنبياء يتعاهدون الناس ويبدأون معهم بالأسهل فالأسهل، بالأيسر فالأيسر، الذي يجعلهم لا ينتقلون من خطوة إلى غيرها إلا بثبات، بثبات. هو ما انتقل عن هذه إلا بعد أن أحكمها وأتقنها، ثم إلى التي بعدها، وهكذا حتى يصل ثابتا راسخا. لكن إن كان لا ينفع أن يأتي هذه ولكن دون أن يعطيها قدرها، ثم ينتقل إلى التي بعدها، ثم إلى التي بعدها. إن كانت هذه التربية لا تصلح، فكيف بمن يجاوز هذه الخطوة إلى خطوات كثيرة وهو يريد زعما منه الاختصار؟ اختصار ماذا؟ اختصار ماذا؟ هو دينك أنت يا عبد الله؟ أدينك أنت؟ لا، هذا أمر توقيفي لا يخضع الاجتهاد، لا يخضع الاجتهاد. الله تعالى لم يجعل لعباده شيئا في دينه، أعطانا الدين وأنزل منهجه وأرسل من يحقق هذا المنهج بين الناس ويدعوهم إليه. إذن لم يبق عليك إلا أن تتلقى فقط. إن كنت تظن أن طريقك أو طريقتك أن طريقتك أفضل من طريقة الأنبياء والرسل، فنسأل الله السلامة من هذا الظن السيء. أما إن كنت تعترف بأن طريقة الأنبياء والرسل هي الأحسن والأفضل والأكمل فعليك بها، فلماذا لا نعرض عنها؟ أنت إذا نظرت إلى هؤلاء، إلى رؤوس الضلال والبدع، لو نظرت إليهم، هل هؤلاء يحسنون هذه الطريقة؟ هل يربون الناس على طريقة الأنبياء والرسل؟ لا لا، إنما يربون الناس على الجهل والفوضى والثورات والانقلابات والعنف، ودين الله عز وجل لا يقبل شيئا من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، التدرج بالناس في تربيتهم طريقة الأنبياء والرسل، ومن الرفق الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، ومن الرفق الذي أمر الله عز وجل به. ونحن لو تدبرنا طريقة الشرع في بداية الدعوة لعلمنا ذلك يقينا، ولست في حاجة إلى أن أضرب مثالا على ذلك، فكلكم على الأقل يعلم المثال الذي يتعلق بتحريم الخمر. هذا مثال عملي يؤكد لنا هذه الطريقة في تربية الناس وإعداد الناس. وأذكر لكم كلاما طيبا يخدم هذا المعنى، ذكره العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد صفحة 734، يقول: كان الإسلام في بدايته كالنطفة، فاقتنع بكلمة التوحيد، فلما نفخ فيه الروح احتاج إلى الغذاء ففرضت الصلاة، فلما تحرك وجبت الهجرة، يعني لما تحرك جنينا، فلما تحرك وجبت الهجرة، فلما اشتد وجبت الزكاة، فلما قربت الولادة لزم الحج، فلما ظهر طفلا حبى بلطف يريد الله بكم اليسر، فلما خاف من الزلل والعقاب جاءت بشارة لا تقنطوا، فلما ترعرع قال المؤدب من يعمل سوءا يجز به، فلما بلغ أشده واستوى جاء ويحذركم الله نفسه. هذا التدرج مهم جدا، مختصر، يبين لك طريقة الأنبياء والرسل في الإعداد والتربية والتأهيل. شريب الخمر، سكير، عربيد، يعني هذا انغمس في شهواته وملذاته وفي متع الدنيا الزائلة، لا يؤتى به فجأة ثم نجعله في صفوف المجاهدين، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. وأنتم عرفتم كما ذكرت في خطب سابقة ما الذي جرى لأفضل قائد ومعه أفضل قادة في غزوة حنين، حين رشقته موازن بالسهام وقد أعد لهم كمينا، وفر من فر من مسلمة الفتح الذين لم يتحكم الإسلام من قلوبهم بعد، والذين خرجوا لتحصيل الغنائم والمصالح والغايات، ماذا وقع؟ فر من فر وجرح من جرح، ووقعت الفوضى ودبت في صفوف المجاهدين، وقائدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القادة سيف الله المسلول خالد رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فر من فر، ووقع ما وقع من الهرج والمرج في الصفوف، إلى أن اجتمعوا مرة أخرى وانضبطت الصفوف وأحكم الأمر، ثم نزل النصر. هذا يكون سببا للهزيمة، إنما ابتداء نلتفت إليه، نتلطف معه، نرفق به، نأخذ بيده شيئا فشيئا. هذه الطريقة هي التي تربي الأجيال التي يتنزل عليها نصر الله عز وجل وتأييده. في الحقيقة، وأرجو أن تلتمسوا لي العذر، لم أقل إلا عشرة ما كنت أريد أن أقوله، والوقت يعني مر، وكنت قد وعدت أن أختم في هذه الجمعة، وليس من عادتي ولا أحب أن يكون من عادتي أن أطوي الكلام طيا، لأنني لست ولله الحمد موظفا، ولم أجئ لأستعرض، وإنما جئت بقصد الإفادة، أن أعلم نفسي وأن أذكر إخواني بما يسره الله عز وجل. فمعذرة يعني كنت فعلا أود أن أختم هذه الجمعة، ولن أعد متى أختم، لن أعد يعني، سأترك الأمر إلى يعني تيسير الله عز وجل. فيعني أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأتمم الحديث في الجمعة الآتية، وهي سلسلة قصدي من ورائها أن نلتفت التفاتة سريعة إلى منهجية الأنبياء والرسل، وإلى ثمارهم، وإلى منهجية الأغبياء والهمجيين، وإلى ثمارهم المرة، حتى نعقد مقارنة، وحتى نتبين الحق من خلال هذه المقارنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في ديني، وأن يرزقنا الرفق بأنفسنا وبمن ولانا الله عز وجل أمرهم، وأن يجعلنا من عباده الرفقاء الرحماء الأتقياء، وأن يرزقنا تحقيق عبوديته على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الثبات على ذلك إلى أن نلقاه، وأن يحفظ جيش مصر وشرطته، وأن يصرف عنهما كيد كل معاند وكيد كل ظالم وجاهل. ونسأل الله تعالى إن كان في صفوفهم من يكون سببا في تفكيكهم وهدمهم، نسأل الله تعالى أن يتوب عليه، وأن يرزقه الهدى والفلاح، وأن يبين له الحق، أو أن يريح العباد والبلاد من شره، وأن يهدي الإخوان ومن تابعهم وتبعهم، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يبين لهم الحق، وأن يرزقهم اتباعه والعمل به والدعوة إليه. أما إن كانوا يصرون على المضي في طريقهم، وعلم الله عز وجل منهم أنهم لن يرتدعوا ولن يعودوا إلى الحق، فأسأل الله عز وجل أن يعجل بالانتقام منهم، من رؤوسهم وقادتهم وممن يغررون بالناس، وأن يطهر العباد والبلاد منهم ومن شرهم وشر كيدهم وجهلهم وظلمهم، وأن يبصر المغرر بهم، الضعفاء المساكين الذين اضطروا بطريقتهم ودعوتهم، وأن ينصر عباده في كل مشارق الأرض ومغاربها، في كل موضع وطئته قدم، وأن يعز دينه وأن يعز عباده الموحدين الصادقين المخلصين الذين أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.